تكون حلالي يا العمر يا دلالي يا الغزالة ديالي يا نور عيني بغيتك تكون حلالي يا العمر يا دلالي يا الغزالة ديالي يا نور عيني ألا وهلا وهلا لا ألا وهلا وهلا سيدي ألا وهلا وهلا لا ألا وهلا وهلا سيدي الغزالة ديالي يا نور عيني بغيتك تكون حلالي يا العمر يا دلالي يا الغزالة ديالي يا نور عيني ألا وهلا وهلا لا ألا وهلا ألا وهلا وه سيدي ألا وهلا وهلا لا ألا وهلا وه سيدي قولي لي يا للا هذا زمان فين كنتي ثقي بيا يا للا من بعد اليوم انا وانتي قولي لي يا للا هذا زمان فين كنتي ثقي بيا يا للا من بعد اليوم انا وانتي تبغيني بغي نكمل ديني غير ديري النية ديري عينك في عيني قولي كتبغيني بغي نكمل ديني غير ديري النية يا لا وهلا وهلا لا ألا وهلا وه سيدي ألا وهلا وهلا لا ألا وهلا وه سيدي قولي لي يا للا هذا زمان فين كنتي ثقي بيا يا للا من بعد اليوم انا وانتي قولي لي يا للا هذا زمان فين كنتي ثقي بيا يا للا من بعد اليوم انا وانتي قولي لي يا للا هذا زمان فين كنتي تقي بيا يا للا من بعد اليوم انا وانتي قولي لي يا للا هذا زمان فين كنتي